فإذا بنقول أن البغاة يختلفون عن الخوارج، والبغاة مثلوا لهم بما وقع بين الصحابة، لذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة في معسكر معاوية كانوا مجتهدين متأولين، اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد، عدلتهم قطعية فلا تسقط عنهم هذه العدالة بمجرد هذه الفتن، عدلتهم أمر قطعي فلا تسقط عدالتهم مثل هذه الأمور من الفتن، وخاصة كما ذكرنا أنهم متأولين، كما ذكرنا أنهم متأولين مجتهدين أرادوا الوصول إلى الحق، ولكن كانوا هم يعني كان علي بن أبي طالب هو الآخر إلى إلى الحق. نعم. بدليل أن ويح عمار تقول فيها البغية، وأيضا الدليل أيضا دليل آخر قلنا الدليل الأول ويح عمار تقتله الفئة البغية، الدليل الثاني حديث الزبير لما اصطف علي والزبير فقال علي للزبير: أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لك يا زبير أتقاتل علي وأنت ظالم له وأنت ظالم له؟ فدل ذلك على أن الذي كان أقرب إلى الحق هو علي بن أبي طالب. قال لما اصطف علي والزبير في الجمل علي بن أبي طالب ذكر الزبير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا زبير أتذكر حين قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير يا زبير ليه بس الشيخ بس قال أتذكر حديث النبي حينما قال أي النبي للزبير يا زبير تقاتل علي؟ قال أولا أتحبه؟ قال إيه أحبه. الزبير سلم يسأل الزبير أتحب علي عليا؟ قال أحبه. ما القرابة بينهما بين الزبير وعلي؟ ماذا؟ القرابة بين علي والزبير هو علي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وزبير بن عمتي. وزبير بن عمتي. وزبير بن عمة النبي وابن عمة من؟ علي. علي الزبير بن عمة علي وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتحبه؟ قال أحبه. قال تقاتله وأنت له ظالم، وأنت له ظالم. إذا بنقول أولا أن أحكام البغاة كما ذكرنا تزال شبهتهم أولا، ثم يناصحون، ثم يدفعون، يفرقون بالأقل فالأكثر من باب دفع إيه؟ باب دفع الصائل. لذلك ترى من علماء السوء الذين جانبهم الصواب وجانبوا الصواب الذين هم علماء دولة لا علماء ملة يقولون عن البغاة المتظاهرين مثلا هؤلاء خوارج، ويحملون ولي الأمر على قتلهم وعلى قتالهم. قتالهم غنيمة. الله حول شيخ ما ينفعش الله يا شيخ إيه تهشيخ الله يحفظك جزاك الله خير عظام الله يحفظك. خلاص بقول العملية عملت خير. فبنقول إن علماء السوء علماء الدولة حينما يفتون للسلاطين بقتل هؤلاء بدع أنهم إيه؟ خوارج، هم ليسوا بخوارج، هم بغاة، وحتى البغاة كما ذكرنا ينصحون ثم يراجعون ترد المظالم أولا بعد، ثم مرحلة المقاتلة دي مرحلة يعني بعدية. وتأمل بين الفرق بين هذه الفتاوى الظالمة التي هي لشراء السلاطين وبين فتاوى الراسخين في العلم. في فتنة الجزائر لما راسلوا العلماء الثلاثة الأئمة ابن باز وابن عثيمين والألباني، فكانت فتاوى هؤلاء الثلاثة الأعلام هؤلاء الراسخون في العلم كانت فتاويهم كالآتي: كانوا ينصحون الجماعات الإسلامية بعدم الخوض في هذه السفهات وعدم الخوض في هذه الفتن، وكانوا يقولون لولاة الأمور، وكانوا لا ينصحون أو لم ما أفتوا بقتل خارجين أو متظاهرين، ما أفتوا بقتلهم أو حتى ما أفتوا بقتالهم، بل كانوا يفتون بأن هذه فتن تجتنب، وكانوا ينصحون الجماعات الإسلامية بعدم الخوض في هذه السفهات. وتراهم ما كانوا مثلا يميلوا إلى جانب ولاة الأمور لأنهم كانوا يعلمون أن الحاكم وقتها كان كان ظالما، فلم يركنوا إلى ولي الأمر لأنه كان ظالما، ولم ينصحوا ولي الأمر مثلا بقتلهم وقتالهم، وإنما كانوا يفتون وكانوا يفتون بأن هذه فتن تجتنب وتترك، وما أفتوا يعني بقتل هؤلاء الخارجين على ولي الأمر. مما سبق أننا فارق بين قتال الخوارج وقتال البغاة، فالخوارج أجمعت الأمة على قتالهم في الجملة، الأمة أجمعت على قتال الخوارج، أما البغاة فلا. يعني إذن في الجملة يشرع قتال الخوارج كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد، وفي رواية قتل عاد وإرم، وفي رواية قتل ثمود. أما البغاة فما اتفق العلماء على قتالهم، بل وقع الخلاف في قتالهم، قتال البغاة، بين أن يستتابوا أو يترك قتالهم للفتنة كما فعل الصحابة مع علي. الصحابة رأوا أن قتال علي لمعاوية هذا باب فتنة وقتال فتنة، فكثير منهم اجتنبوا وتوقفوا عن هذه الفتن. كذلك مما يفرق به بين الخوارج وبين البغاة أن الخوارج الخلاف مشهور في تكفيرهم، تكفيرهم خلاف مشهور بين العلماء. بالأمس ذكرنا إيه أدلة إيه عدم تكفيرهم، نعم. تذكرها؟ نعم. الخوارج ولا البغاة؟ الخلاف مشهور في تكفير الخوارج، نعم، بين التكفير أو لا. أما البغاة فناقش شيخ الإسلام الاتفاق على عدم تكفيرهم. نعم. إحنا امبارح قلنا أدلة صح؟ نعم. عندك دليل ما قلناهش؟ كان عندك مثل تعلمه ما ذكرناهوش امبارح؟ نعم شيخ، في أدلة أخرى نذكرها. طب قولها. تفضل. أفدنا، علمنا مما علمك الله. والله يعني هذا امر دين، علمني انا ما اعرفش، انا اللي اعرفه قلته. انت ما حضرت درس شيء صح؟ ايه ادله عدم تكفير خوارج؟ تذكر معايا من خلاص افتكر. قلنا علي بن ابي طالب الاول حاجه بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه قال لا قتل النوم قتل عاد، في روايه قال يمرقون من الدين كما مرق السهم الرميه، وذكرنا قول القضاء يا حبيبي انا قلنا في اقوال ثلاثه، نعم، الراجح يمار في الموقف، نعم، فقلنا أيوة. مرة هناك فيه شك، أن فيه شك. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. هنا الشك، هل أصاب السهم أم لم يصب؟ يتمارى في الموقع، صح كده؟ تمام. وقلنا فعل علي. فعل علي حينما قول ولا فعله؟ قالوا وفعلوا. قالوا سئل هل هم كفار؟ قال ايه من الكفر ايه؟ فروا. وايضا فعلوا عندما امر لم يبادرهم بالقتال، لم. وقال وصح عن علي انه قال لا تبداهم بايه؟ بالقتال. لا تبداهم بالقتال. وارسل علي ارسل عليه وكذلك مما يدل على ذلك فعل الصحابه ايضا، ان ابن عمر صلى خلف من؟ خلف نجد الحروري، نعم. الصحابه في قتالهم انهم لم وكذلك ايوه لم يتتبعوا من ادبر منهم وجهزوا على جريحهم، تمام، ونصفوا نساءهم، تمام. عندك دليل اخرى ما ذكرناش؟ في سنة مش مذاكرها. اذا الفارق الثاني بين الخوارج والبغاة ان الخوارج هناك خلاف مشهور في تكفيرهم، اما البغاة فلم يقل احد بتكفيرهم، بل نقل شيخ الاسلام الاتفاق على عدم تكفير البغاة. الفرق الثالث بين الخوارج والبغاة أن الخوارج قد يبادئون ويبدأون بالقتال قبل الإنذار والإعذار. هترجع لولي الأمر. ترجع لولي الأمر، لأن الأدلة العامة تدل على مشروعية قتالهم في الجملة. أما البغاة فبالاتفاق لا يبدأون بالقتال، بل بالإنذار والإعذار وإقامة الحجة عليهم ورد المظالم ورد الشبهات التي من أجلها بغوا على ولي الأمر. كذلك من هذه الفوارق أن الخوارج قد يعاملون بالقتل والمقاتلة. احنا قلنا القتل ده شيء فوق الايه؟ القتال، هو تعمد القتل. الخوارج قد إذا رأوا لي أمر مثلا أن فسادهم قد استشرى وعم وطم، فإذا بادرهم بالقتل فلا شيء ولا حرج عليه، بخلاف البغاة فإنهم بالاتفاق يقاتلون ولا يقتلون. والفرق بين المقاتلة والقتل يختلف كثيرا. المقاتلة تقوم على دفع الصائل الأقل فالأكثر. المقاتلة يقصد بها درء المفاسد، تقليم الأظافر، كسر الشوكة. لا يكون الغرض الأساسي فيها كما ذكرنا إن هو القتل، ولكن دفع إيه بقدر المستطاع. كما في حديث السترة قال نعم. فقاتله نعم فقاتله ولم يقل اقتله في حديث السترة. وعليه يقال أنه من الإجحاف أن يحكم على الذين يخرجون على الحاكم وكانوا متظاهرين مثلا، من الإجحاف أن يحكم عليهم أنه خوارج، من الإجحاف أن تصدر ضدهم الفتاوى بقتلهم. فهذا الذي يقول ذلك يكون يعني يجهل الفرق بين الخوارج والبغاة، لأن هؤلاء الذين بغوا على ولي الأمر، وهم قلنا من قبل بالأمس أن البغاة جماعة من أهل الحق خرجوا بتأويل إيه سائر، ففارق بينهم. وثم أنهم ما استحلوا بقى المسلمين، ما كفروا بالكبيرة مثلا، وما استحلوا الدماء، ولكن عندهم تأويل سائر خرجوا من أجله، وما أرادوا إفسادا، وما أرادوا إفسادا. ثم أنهم ما اعتقدوا اعتقاد الخوارج بالتكفير الناس، ولم يحملوا سلاحا، هذا قيد مهم جدا، لم يحملوا سلاحا ضد المسلمين، بل خرجوا فقط بحناجرهم بأصواتهم مطالبون برد المظالم. تجمهروا نعم، ولكن لم يحملوا سلاحا. فإن كان وإن كان بعض هؤلاء البغاة حملوا سلاحا مثلا، يقال إن بعض المثل بعضهم يحمل سلاحا، فالعبرة بالإيه؟ بالأكثر، بالأغلب. ولا يحمل يعني وزر القليل بإيه؟ بالتعميم، وألا تزر وزرة وزر أخرى. هذا بخلاف الخوارج، الخوارج بيخرجون بالسلاح، أرادوا الإفساد بين الناس، كفروا واستحلوا دماء المسلمين كما ذكرت. وابن عبد البر بينقل الإجماع على أن الذي يفارق جماعة المسلمين، ابن عبد البر بينقل الإجماع على أن الذي يفارق جماعة المسلمين ويشهر السلاح عليهم ويخيف السبيل، يخيف السبيل هو الذي يمر في السبيل، يعني كان يعني هي الذي يمر في السبيل ويفسد، قال فقتله واجب، ينقل الإجماع. وهذا نصب على الخوارج، لأنه ينقل الإجماع من عبد البر على أن الذي يحمل السلاح يفرق جماعة المسلمين، يخيف السبيل، يفسد بالقتل، قال فقتله واجب، لأن هذا من الفساد، من الفساد الإيه؟ من الفساد العظيم. إذن الفرق واضح جدا بين الخوارج والبغاة. وتأمل في فعل الصحابة، الصحابة في قتال علي للخوارج أجمعوا على أن يقفوا في صف إيه؟ صف علي. ها؟ أما في قتال الإيه؟ بغاة، لما قاتل علي طلحة والزبير ومعاوية اختلفوا، منهم من توقف ومنهم من كلم علي. وشيخ الإسلام بيقول كلام من الأهمية بمكان، نقول نص الكلام. قال شيخ الإسلام: اتفق الصحابة على قتال الخوارج، اتفق الصحابة على قتال الايه؟ خوارج. قال: وأما أهل الجمل وصفين فكانت منهم طائفة قاتلت هذا الجانب، يعني كانوا عمان كانوا مع علي. قال: وأكثر الصحابة لم يقاتلوا في هذا الجانب ولا مع هذا الجانب، أكثر الصحابة توقفوا، لم يكونوا في معسكر علي ولا في معسكر معاوية. قال: واستدل التاركون للقتال اللي هم المتوقفون بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بترك القتال في الفتنة. يعني عايز يقول إيه؟ أراد أن يقول أن الصحابة طبقوا أحاديث ترك القتال في الفتنة على قتال بين علي ومعاوية. الكثير بيظن أن كلمة قتال فتنة هو القتال الذي لا يظهر فيه الحق، وهذا معنى قاصر. معنى قتال الفتنة يعم القتال الذي يكون بين طائفتين من المسلمين، حتى لو كان الحق معلوم، ولكن كونهم انقسموا إلى طائفتين عظيمتين صار قتال إيه؟ فتنة. وهذا الذي رأى ابن عمر، أبو هريرة، محمد بن سلمة، وأبو بكر، رأوا أن هذا قتال فتنة الأفضل فيه إيه؟ أن يترك. وهذه أيضا أحد مسائل النزاع بين أهل السنة، أيهما أفضل، الذي كان في معسكر علي أم الذي توقف؟ يعني هم ما اختلفوا أيهما أفضل مع علي أو معاوية، إنما الاختلاف فين؟ بين الذي توقف وبين الذي كان معسكر علي. ليست مثلا أقوال ثلاثة أن يقال مثلا أيهما الذي كان معاوية أفضل أم علي أم توقف، بل هما على قولين بينهما خلاف. القول الأول أن الذي كان في صف علي هو الإيه؟ هو الأفضل من التوقف، واستدل بحديث النبي ويحى عمار تقتل فيها الإيه؟ البغية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. من تاني السلام بيتحدث عن الخوارج فيقول إيه؟ تمرق مارقة لما الخوارج على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هو مين اللي قتل الخوارج؟ علي. فدل ذلك على أن الأقرب إلى الحق كان من؟ علي. كان عليا. فالذي يرى أن الأقرب إلى الحق في خلاف القتال قالوا هو الذي كان في صف علي وليس الذي توقف. بما يستدل بهذه الأدلة؟ ويحى عمار تقتل الفئة البغية، سمى معوية فئة بغية، وأيضا بحديث يا زبير أتحب عليا؟ قال نعم. قال تقاتله أنت له إيه؟ ظالم. وأيضا بحديث تمرق مارقة من أمتي تقاتلهم أو تقاتلهم أولى الطائفتين بالإيه؟ بالحق. والراجح الله أعلى وأعلم أن الأقرب إلى ذلك والأقرب إلى الحق هم الذين توقفوا عن هذا القتال. أقرب الطائف هم الذين توقفوا عن القتال بين معاوية وبين معاوية، بين علي وبين معاوية. أدلة أولا هذا رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بينص على أن هذا القتال الذي كان بين الصحابة كان قتال فتنة، وقال أن التاركون لهذا القتال طبقوا أحاديث الفتن على هذا القتال. طبعا عايزين بعض الأحاديث التي قيلت في ترك القتال بين المسلمين، بعض الأحاديث التي تحث على ترك القتال قتال الفتنة بين المسلمين، منها حديث إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، منها حديث كن عبد الله الايه المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، حديث كن كخير ابن ايه ابن ادم، ومنها حديث الصحابي اللي هو اسمه اهبان، فاكرينه من قبل كده، صحابي اسمه اهبان ابن صيفي، اسمه ايه اهبان ابن صيفي، اتاه علي ليقاتل معه ضد معاويه، فقال أي أهبان أمرني رسول الله أولا نادى على ابنته أمرها أن تأتيه بسيف من خشب فأخرجه، فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان فرقة بين المسلمين أو فتنة أن أتخذ سيفا من إيه من خشب، وأخرج له سيفا من إيه من خشب. وكذلك مما يدل على أن هذا ترجيح ابن تيمية، أنه يقول ابن تيمية يقول أن أكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا، أكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا. هو بس هيشكل علينا في هذا المقام، هذا المقام إيه؟ إيه المواضع الإشكال التي يستدل بها على أن الأهل الحق الأقرب الحق هم الذين قاتلوا مع علي؟ الحديث التي ذكرناها اللي هي حديث إيه؟ تقتلق الفئة الباغية تمرق مارقة تقتلهم أولى الطائفتين الايه الحق. اولا هذا الحديث له رد وله توجيه، وهو ان هذه الاحاديث ليست في مقام التبيين لاقرب الطوائف الثلاثة، يعني هي مش بتبين اي طائف الثلاثة اقرب الحق، انما تبين أن الطائفتان أو أن الطائفتين اللذين وقع بينهما القتال هم إيه؟ علي ومعاوية، أن أقربهما هم من؟ طائفة علي. معايا؟ يعني هذا الحديث ليس في بيان، ليس في مقام تبيين الأقرب للحق من الطائف الثلاثة. من هم الطائف الثلاثة؟ الذين قاتلوا مع علي والذين توقفوا والذين قاتلوا مع معاوية. فهذه الأحاديث ليست في مقام التبين وليست تبين أقرب الطوائف الثلاثة للحق، إنما أراد فقط أن تبين أن هذا القتال الذي وقع بين علي ومعاوية الأقرب فيه إلى الحق هو موكب من، وهو معسكر من، معسكر علي. نعطيكم مثال نفهم به ليه. قال إن الجملة فيها تعارض شكلي كده، بمعنى أنا أديك مثال تفهم به. إحنا عندنا امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها دين فأقضيها عنها، إن علي أمي ماتت وعليها إيه؟ عليها صوم شهر فأصوم عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فالله إيه؟ قال فدين الله أحق بالقضاء. دين الله إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كان الإنسان مات على دين فلابد أن هو يقضى عنه هذا الدين، صح كده؟ فالنسلم بيقول لها إيه؟ إذا كان الميت يقضى عنه دين البشر فدين الله هو إيه؟ العبادة أحق أن إيه؟ حق أن يقضى. فهل هذا الحديث استدل به على أن الإنسان إذا مات وكان عليه زكاة مال وكان عليه دين الإنسان وبينهما تعارض، هل هذا حديث دليل على أن الذي يقدم هو دين الله؟ الزكاة تدفع مثلا ولا يدفع دين البشر؟ الذي قال أن الذي يقدم هو الزكاة وليس دين البشر يقول إيه؟ نستدل بهذا الحديث أن النبي قال دين الله أحق بإيه؟ قضاء. نقول هذا ليس في مقام الاستدلال. لما؟ لأن هذا الحديث ليس فيه أن سلم عرض بين أمرين فاختار إيه؟ يعني السؤال ما كانش كده، لم يقل، لا ما قالش نفس سلم إن أمي عليها زكاة وعليها دين أفأقضي أن أيهما يقضى؟ معنا ما كانش مقام تعرض بين دينين، إنما كان بيضرب مثل باسم قاس إيه؟ الأولى. هي تسألوا عن دين في حق اللي له الصوم، فقال لا لو كان أمك عليها دين لبشر أكان يقضى؟ قالت نعم. فقال فدين الله أولى. فلم يكن السؤال في مقام تعارض بين دينين، دين الله ودين البشر، إن سلم اختار دين الله، إنما بيضرب مثل اسمه قاس الأولى. إذا كان دين الله إيه؟ إذا كان دين البشر يقضى فدين الله أولى أن إيه؟ أولى أن يقضى. فكذلك هنا في مقام في حديث علي سلم هنا لم يكن يبين أي طائفة ثلاثة أقرب للحق، إنما يبين بين الحديث بين طائفتين وقع بينهما قتال، فيبين أن الأقرب إلى الحق في هذا النزاع هو من؟ معسكر علي، وهو يتحدث عن نزاع معين بين طائفتين، الأقرب في هذا النزاع إلى الحق هو علي، وليس ليبين أن الأقرب إلى الحق على العموم، لأنه لم يذكر في الحديث الطائفة التي توقفت، إنما الكلام عن إيه؟ طائفتين وقع بينهما قتال، فيقول أن الأقرب إلى الحق هو معسكر علي. فرع على ما سبق وهو إذا دعا الإمام الرعية إلى قتال الخارجين عليه، أناس خرجوا على ولي الأمر، فولي الأمر دعا الناس إلى قتالهم أن يقفوا مع هذا الإمام لقتالهم كما دعا علي بعض الصحابة أن يقاتلوا معه. فهل يجب على من استنفره الإمام أن يستجيب وأن يسمع ويطيع؟ فكذا لما اتكلمنا على الجهاد وأنواعه، جهاد طلب وجهاد دفع، وقلنا الذي يجب على الرعية أن تستجيب في الإمام وجهاد يد الطلب، ها إذا أمرهم فلابد أن إيه؟ ها أن يخرجوا، وإذا استنفرتم فانفروا. في جهاد الطلب لابد أن إيه؟ في جهاد الدفع المسلم بنفسه يخرج دون إذن من ولي الأمر. إذا نزل عدو في أرض المسلمين مثلا يجب على الرعية أن تخرج دفاعا عن أعراضهم، عن أموالهم، عن نسائهم، عن ذراريهم. فبنقول هنا إذا خرجون على إمام، فالإمام استنفر الناس لأن يحاربوا معه وأن يقفوا في صفه، فليجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا؟ الجواب على تفصيل. أولا أن يكون هؤلاء الذين خرجوا على الإمام خوارج على نفس مذهب الخوارج من تكفير المسلمين والتكفير بالكبيرة واستحلال الدماء ونشر الفساد، على التوصيف العقدي لمن؟ الخوارج. فهنا معتقداتهم بمعتقداتهم بإفسادهم بشرورهم. فهنا يجب على من استنفره الإمام أن يخرج معه، لأن الأدلة العامة للشرع حثت على قتال الخوارج. الأدلة العامة للشرع حثت على قتال الخوارج. نذكر منها ما يلي. هي أحد الأدلة العامة نصت على قتال الخوارج. نذكر منها ما يلي. حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم. كلام عن الخوارج: إذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه. خير إيه؟ قتيل من قتلوه. الكلام ده في أجر مين؟ في أجر مين الحديث ده؟ خير قتيل من قتلوه. من قتلوه خارج. من قتل الخوارج. في أجر الذي يقتل على يد الخوارج. نعم. في أجر في نيل الشهادة على الذين تقتلون الخوارج. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن أبي طالب كما في الصحيح: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم. علي لما خرج لقتال الخوارج بدأ يستنفر الناس ويحثهم ويذكر لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم، أي يصيب قتال الخوارج، ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. معنى اتكلوا عن العمل أي يعني أراد أن يقولوا أن هذا العمل يكفينا في رضا الله عز وجل. أن يقاتلوا من؟ الخوارج. فأراد عليه أن يقول: لو تعلمون يا من تقاتلون الخوارج ما لكم عند الله على لسان نبيكم لاتكلتم ولقلتم يكفينا أن نقوم بإيه؟ بهذا العمل. على غرار مثلا إيه؟ أهل بدر. ها؟ مع الفرق يعني. إذن القسم الأول. سيدنا علي ما هو ده؟ سيدنا علي بيقول على لسان النبي بيرفعه. قال: لو يعلم الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم. طب هما ليه ما قالش الحديث مثلا صريحا؟ قد يكون مثلا علي قد نسى لفظ الحديث. نسي لفظ الإيه؟ ولكن يذكر أن هذا أجر عظيم حدثه به النبي فيعني ذكره بالمعنى. إذن القسم الأول الذين يستنفر الإمام الناس لقتالهم هم الخوارج، فهنا يجب على من استنفر الإمام أن يخرج معا، وفي هذا أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. القسم الثاني هم البغاة على التوصيف العقدي الذي ذكرناه، قتال البغاة لئلا نكرر. كما علمنا هم قوم من أهل الحق خرجوا بتأويل سائغ على إمام من أئمة المسلمين، فهنا خرجوا عليهم واستنفر الإمام الناس إلى قتالهم. فنقول هنا: أولا يجب على الإمام أن يقيم الحج على هؤلاء، يعذر إليهم، ينذرهم، يبدأ بالأقل فالأكثر، يكون سنته في ذلك التفريق، الترهيب، التخويف، الدفع، ولا يتعمد أن يقتلهم ما دام بغاة، ولا يتعمد أن يقتلهم. والمرؤوسون في ذلك من هم المرؤوسون؟ الذين هم تحت الايه؟ ولي الأمر. لا يطيعونه إذا أمرهم بقتل البغاة. يعني إذا هذا الإمام ما أقام الحجة ولا أنظر ولا أعذر بل بادر بالقتل، فمن تحته من الجنود يحرم عليهم أن يسمعوا ويطيعوا إذا أمرهم بإيه؟ بقتل البغاة. في أثر علي أثر صحيح قال لسويد عن ولي الأمر، قال: إن ضربك فاصبر، إن حرمك فاصبر، إن ظلمك فاصبر، فإن أمرك بأمر فيه معصية فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. قول عمر ولا علي؟ قول عمر لا ابن الخطاب بيقول لسويد إن ضربك فاصبر، يعني بيقول ها إن ضربك الأمير فاصبر، إن ظلمك فاصبر، إن حرمك فاصبر، إن أمرك بمعصية فكن سمعا وطاعة. دمي دون إيه؟ دون دين. بمعنى إن بمعنى أن الأمير مثلا إذا قتل، إذا أمره جنديا أن يقتل ها أحد البغاة الخارجين المتظاهرين، فهنا لا يقال أنا عبد المأمور وهذا أمر لابد، لا هذا محرم. ليه؟ لأن الإكراه لا يعتبر في القتل، بمعنى أن الأمير الحاكم إذا أكره جنديا أن يقتل آخر متظاهر مثلا، لا يقول، لا يقال أن هذا مقام إكراه، مقام إيه؟ إكراه. ليه؟ لأنت هتقتل إيه؟ نفس، فتقول إن لم أقتل سوف إيه؟ أقتل، فلما جعلت نفسك أنت أعز من النفس التي إيه؟ قتلت، نفسك معصومة ونفسه إيه؟ معصومة، فلما قدمت نفسك على نفسي؟ فلا دي قاعدة، لا إكراه في القتل. أقول اللي بيقول لا إكراه في الدين، ها هنا أيضا يقول لا إكراه في الإيه؟ في القتل. فهنا لا سمع ولا طاعة، لأن هذا ليس من المعروف الذي أمر به، وخاصة أن هذا الذي خرج سواء كان من البغاة من المتظاهرين هذا متأول، هذا إيه؟ متأول، لم يقصد الإفساد في الأرض، عنده شبهة لم تزل، لم يرفع عنه الظلم، فكيف يعني يؤمر بقتله؟ إذن بنقول في هذا الأمر، نيجي نرجع بقى لأصل السؤال، إذا استنفر الإمام الناس إلى قتل الإيه؟ البغاة، فهل لهم أن يجيبوا إلى ذلك؟ الأمر على تفصيل أيضا، إذا كان البغاة قلة وكان الإمام إمام عدل، هنا وصفين مهمين جدا، البغاة قلة لا يحدث قتالهم فتنة بين المسلمين، وكان الإمام إمام إيه؟ إمام عدل، يعرف بعدله بين الناس، فكان ترك هؤلاء الخارجين يزيد الفساد ويعمل الإفساد بين المسلمين من كثرة الهرج، كان ترك هؤلاء البغاة يزيد الفساد والهرج والفتن بين المسلمين، وكانوا قد خرجوا على إمام عدل، فهنا يعان الإمام ويقاتل معه في رد هؤلاء بعد أن إيه ينظروا ويعذروا وتقام عليهم الإيه الحجة ويفرقون بالأقل فالأكثر. إذن كم قيد هنا يا جماعة؟ قيود ثلاثة، أولا أن يكون الإمام إيه عدل، القيد الثاني أن يكونوا إيه أن يكونوا قلة، أمر الثالث أن يكون هذا أن يكون هذا القتال بعد إقامة الحجة ورفع الإيه الظلم ورد الشبهات، لأنهم ما أرادوا الإفساد كخوارج، إنما أرادوا إقامة الحق. وفي هذا يقول مالك، لما سئل مالك هل يقاتل مع الإمام العدل، فقال إن كان كعمر بن عبد العزيز فهذا يقاتل معه، وإن كان ظالما أي الحاكم الذي خرج عليه بغاة، قال فدعهم ينتقم الله من ظالم إيه بظالم. نص كلام مالك نقله ابن العربي، قال رؤيا أو روى ابن القاسم عن مالك، قال مالك إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز. مالك بيقول إيه؟ إذا خرج على إيه؟ على الإمام العدل خارج وجب أن إيه؟ الدفع عنه، قال مثل عمر بن عبد العزيز. أما غيره، يعني غيره خرج بغاة على ظالم، قال فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما. ثم قرأ قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهن بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس جديد فجاسوا، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. ملخص فتوى مالك أن الخارج، أن الإمام إذا كان عدلا فهذا يوقف في صفه، لأنه في الأغلب لا يخرج على عادل إلا أناس ظلمة، أما لو كان ظالما فهؤلاء فهذا لا يوقف في صفه. إذن فلو كانوا قلة لا يترتب على قتالهم فتنة، فهذا يقاتلون ويقف في صف الإمام. أما إذا كانوا كثرة وانقسم المسلمون إلى طائفتين وفسطاطين كما وقع في عهد علي بن أبي طالب، هنا صارت فتنة. يعني في الحالة الأولى يغلب على الظن أن يتغلب الإمام على هؤلاء القلة، أما إذا انقسم المسلمون إلى فسطاطين معسكرين عظيمين طائفتين كبيرتين، فهنا يكون قتال فتنة اعتزاله أولى، بل قد يكون إيه أوجب، بل قد يكون إيه أوجب. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الحسن، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من الإيه من المسلمين. وهذا أيضا أحد الأدلة التي نسيناها في تقديم قول من قال بالتوقف عن القتال الذي وقع بين الصحابة، أحد هذه الأدلة. وقد ذكر ابن الشيخ ابن تيمية قال أن النبي قد أثنى على الحسن، أثنى على من؟ على الحسن، أثنى على الحسن فقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فقال هذه أحد الأدلة أيضا على أن الذي كان في ترك القتال أولى وحفظا لدماء المسلمين. إذن في الصنف الثاني البغاة، هل يوقف، هل يقاتل مع الإمام كما ذكرنا؟ إذا كانوا قلة نعم، يغلب على الظن ألا يقع الفتنة بقتالهم، بل يعني نقف مع إمام عدل، فهذا يجب أن يطاع في الإمام. أما لو كانوا كثرة فهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ومن رأى أن هذا القتال أي بين البغاة وبين الإمام مفسدته أكثر من مصلحته، يعني ما مفسدته أكثر، طائفتين عظيمتين، طائفة فيها ليه الإمام بمن معه وطائفة أخرى من البغاة، قال: ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة الإمام فيه، فلا تجب إيه طاعة الإمام فيه. قال: إذ طاعته إنما تجب فيما لا يعلم، فيما لا يعلم المأمور أنه معصية بالنص. قال: فمن علم أن هذا قتال فتنة الذي تركه خير من فعله، لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر. عايز يقول إيه؟ يعني بيقول أن طاعة أولي الأمور طاعة إيه؟ هذه أدلة عامة، طاعة أولي الأمور طاعة إيه؟ في أدلة عامة، وترك القتال في الفتنة دي أدلة إيه؟ خاصة، فلا تعارض أيهما يقدم، الخاص يقدم على العام، فلا يستدل على الأدلة العامة في طاعة ولاة الأمور في الدخول في قتال فتنة، بل جاءت الأدلة الخاصة في ترك القتال في الفتن. نعم هناك أدلة في طاعة ولي الأمر، لكنها أدلة إيه؟ عامة، تكون طاعته مثلا إذا أمر بكذا أمر بكذا أمر بكذا، فهذه أدلة إيه؟ أدلة عامة، لا تعارض الأدلة الخاصة في ترك القتال إيه؟ القتال في الفتنة. فهنا شيخ الإسلام بيرجح أنه إذا كانت المفسدة أعظم فإنه يترك، يكون قتال فتنة، بخلاف ما إذا كانوا قلة، إذا تركوا زاد فسادهم وشرهم على المسلمين. إن شاء الله يبقى لنا فصل واحد بعنوان إمامكم منكم، وإن شاء الله يوم السبت جزاكم الله خير، نختم إن شاء الله البحث. تفضل. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. لو في شرط من الشرطين دول أو تشرط دول يعني اختل. بمعنى لو الفئة اللي هي البغاة كانوا قلة والإمام كان ظالم لا أو العكس، لو كان ظالما لا يقف في صفه، لا يقف في صفه. أصبح بس أقول لك شيء، أولا هم أهل حق قلة، هو ظالم. هناك احتمالين: إما أن تقف في صف الظالم، وهذا من التحريم بمكان، وربنا قال: ولا تركنوا الذين إيه ظلموا. وإما أن تقف في صف إيه البغاة، إن وقفت في صفي وقعت في معصية، وإن وقفت في صفهم أيضا وقعت في معصية. لما؟ لأنه لو كان ظالما الإمام الظالم لا يقاتل بحال، إلا أن تروا كفرا بواحا. فلو كان ظالما إلا أن يقاتل كفر، فلو كان ظالما ما لم يقع في الكفر فالإمام الظالم لا يقاتل ولا يشهر في وجه صيف، مفسدته أعظم والفرقة اتكترت، فبالتالي المجتمع انقسم، فتبقى فتنة أكبر كمان. حتى لو كانوا قلة لا يوقف في صف الظالم لأنه ظالم وعانته على ظلم محرمة، ولا يوقف في صفهم لأن الوقوف في صفهم هذه خروج على ولي الأمر، والخروج عليه لا يخرج عليه ولو كان ظالما. قال السلام: إلا أن تروا كفرا بواحا. فالذي يخرج فيه فقط على الإمام أن ينذر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ما سوى ذلك لا. احسن الله بك. يلا بينا الساعه كام؟ 9:30. الله يفضلك. عملنا ربي فيك. جزاك الله خير.